مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. وأهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس. طبعا رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم، أهلا بكم. طبعا مستمعي الأعزاء، في البداية لابد أن نوجه التحية إلى رجال الله في الميدان، إلى الجيش العربي السوري، فألف تحية لهم. مثل الأرض طول وعرض، يا هالجيش اللون شبيلك لون العز، واحمي العرض وتراب الأرض، واقف شامل صامد عمرك ما بتنهز. هز الأرض طول وعرض، يا هالجيش اللون شبيلك لون العز، واحمي العرض وتراب الأرض، واقف شامخ صامد عمرك ما بتنهز. هيدي بلدك هيدي عرضك، واجب إنك تحميها، هيدي ورثة جدي وجدك اللي زرعوا دمهم فيها. هيدي بلدك هيدي عرضك، واجب إنك تحميها، لون. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج. وطبعا من طقوس رمضان ومن يعني الشغلات الجميلة برمضان هو المسحراتي. مين منا ما بيتذكر المسحراتي وطبلة المسحراتي والأناشيد الجميلة؟ لكن حنتعرف على هذه الشخصية من خلال هذا الحوار مع الشيخ محمد أبو النصر، مسحراتي طرطوس. أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بكم، وكل عام وانتم بخير. انت بخير، كل عام وانت بخير. وقائد هذه الامه الاسلاميه العربيه السوريه الدكتور بشار حافظ الاسد، احييه واقول له كل عام وانتم بخير، ولجيشنا العربي السوري الباسم كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. بعد الفاصل نبدا. بدك تعرف عن عاداتنا عن طقوسنا برمضان؟ تابعنا بميكروفون رمضان مع صباح إبراهيم مع أمواج إف إم. طبعا شيخ محمد، يعني المسحراتي، شخصية المسحراتي أكيد كتير من الناس بيتذكروا هاي الشخصية المسحراتي اللي بيتجول بأحياء المدينة أو حتى بالقرى كان موجود المسحراتي حتى يفيق الناس على السحور بطبلته بالأناشيد الجميلة. تخبرنا أكثر عن شخصية المسحراتي. شخصية المسحراتي بسمة متنقلة. نعم. شخصية المسحرات واجب عليه أن يكون إنسان محب. نعم. ملم للمجتمع للناس والأحياء اللي يكون هو عم يسحر فيها. شخصية المسحرات اللي لازم يكون عنده محبة ألفي طليق اللسان حتى يجمع الناس مع بعضها بين الطفل والشيخ والكبير والصغير. المسحرات سبب وجوه البسمة على في مهل الأطفال اليوم. اليوم المسحرات وقت بيطلع بينطروا مناطرة أي ساعة بده يجي، بتلاقي عند بيتي ما يقارب 50 ولد 60 ولد ناطرين. ممكن يشاركوك بالجولة، بيشاركوني بالجولة. وبعدين بقى شو صار بيسموني إجا رمضان، إجا رمضان، إجا رمضان. ما بقولوا المسحرات إجا رمضان، عمو رمضان إجا وراح إجا عمو رمضان. رسالة كيف بيضلوا ماشيين معي لحتى يهلكوا، وإني عمو قول باسمي، نادي باسمي، أنا نادي باسم أمي، نادي باسم أختي. أدي لك هلا لا يقارب تقريب 40 سنة. 40 سنة. أدي كان عمرك وقت بدأت بال15 سنة. كان 15 سنة. من وين يعني تعلمت أنت عن أبوك؟ عن والله هي هواي أول شيء. هواي أول شيء. لازم يكون عند الإنسان هواي، إذا ما كان عنده هواي صعب، ما صعب يؤدي هالشيء. المسحرات صحيح مسحرات عم بيصير بالشوارع، ولكن متعبي. صحيح. متعبي للذهن، للفكر، للجسم. وكمان في بدك يعني تحفظ أسماء. تحفظ أسماء كثير. نعم. اليوم ما في بيت إلا ما عنده ما شاء الله. أقل ولد. بدك تذكر الأسماء كلها. تذكر كل. اليوم إذا مسكرتي أسامي الأولاد كلها بالبيت، تاني يوم بيعتبوكي. حتى شوفي يعني بعد امبارح جرت معي حادثة، أب حامل بنته وجاي على حارة تانية، أحس حارة تانية وجاي وعم عيط لي إنه ليك ما نديت اسم بنتي، ما خليتني نام، لازم تناديلها. فنديت لها حتى ارتاحت وأخذ بنته. يعني ليش حتى ما يقول اسمي؟ وكون أنا نسين اسمها. فتلك ما شاء الله اليوم الأسامي كثيرة وأسامي مختلفة وكذا. نعم. هلا يعني أكيد الأناشيد التي تقال من قبل المسحرات تختلف بداية الشهر عن منتصف الشهر عن نهايته. أكيد طبعا. نعم. في أناشيد لكل فترة محددة طبعا. نعم. بداية الشهر رمضان جاء وأنت في أيامه يا رب تسمح، وأتاك عبدك تائبا والبشر في القصمات يطمح صام وصلى ممجدا والعبد أن لباك يربح. الله الله يا الله يا الله، الله الله يا الله يا الله، الله الله يا الله يا الله، الله الله يا الله يا الله. رمضان جاء وأنت في أيامه يا رب تسمح، وأتاك عبدك تائبا والبشر في القصمات يطمح صام وصلى ممجدا والعبد إن لباك يربح. الله الله يا الله يا الله، الله الله يا الله يا الله. ها قد أتاك بتوبة فاجعل له في الخلد مطرح، ها قد أتاك بتوبة فاجعل له في الخلد مطرح، أنت الغفور وقد أتينا بالذنوب نقر فاصفح. الله الله يا الله يا الله، الله الله يا الله يا الله. ما خاب من قصد الكريم ومن سواك إليه أطمح، ما خاب من قصد الكريم ومن سواك إليه أطمح، فمن علي برحمة رمضان يشوق أنجح. الله الله يا الله يا الله، الله الله يا الله يا الله. هيدا بداية الشهر، هيدا الأناشيد. نعم. هيدي يعني انتو بترددوها، بذكر الناس انه رمضان جاء أهل التسامح، أهل المحبة، أهل الغفران، اللي عنده ضغينة، اللي عنده زعلان هو رفيقه، هو أمه، هو أخواته، هو وأصحابه، لازم يتذكر أنه رمضان شهر التسامح والمحبة. هلا الشهر رمضان العشر الأول مضى، نعم، بتختلف هلا بعد هلا أنه أنا شيء مختلف فيه بتكون؟ نعم. شو مثل شو مثلا؟ رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم، أرضى مولاه بما التزم، تكريم النفس وتقوى. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم، أرضى مولاه بما التزم، تكريم النفس بتقوى. طوبى للعبد إذا اغتنم، أرضى مولاه بما التزم، تكريم النفس بتقوى. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان منير الإصلاح في دنيا وأخرى. رمضان جل وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. حلو، ضروري يكون صوت المسحرات يكون جميل. طبعا ضروري جدا، لازم يكون عنده صوت جميل، أداء حلو، كلام حلو، حتى يكمل المعاني الرمضانية، يدخل المحبة والألفة على قلوب الناس، حتى يشعروا بالصيام، يشعروا بالراحة الإطمئنانية، يعني يشعروا في رمضان كله راحة ومحبة. نعم. طيب إذن ضروري يكون صوت المسحرات جميل. أنت كيف يعني الناشيد من وين يعني مصدره؟ يعني في مثلا أغاني معينة أنتوا بتصير هالأناشيد على نفس اللحن ولا كيف؟ يعني شوفي مصدر هاي الأناشيد، مصدر أناشيد أول مقطوعة، هاي أول بداية رمضان، هاي تأليفي أنا وأدائي أنا. نعم. طبعا الإنسان وقت الإنسان بيحب شهر رمضان، بيحب مهنته، بيبدع، بيصير يخترع أشياء من عنده. صحيح، عرفتي كيف؟ أما في بعض أناشيد طبعا بناخدها من الكتب، بناخد موازينها من الكتب، بناخد نعم، بس ولكن لازم يكون المسحراتي مبدع. نعم، يغير الأداء، يغير اللحن حسب وجوه الناس، حسب الحضور، حسب الروحانيات اللي بتدخل على القلب. يعني حضرتك بتكتب أيضا يعني بعض الأناشيد؟ أنا بشتغل على الإلهام مباشر، دغري مباشر. حلو. نعم. ارتجالي يعني. ارتجالي. نعم. حلو. نعم هيك. حلو. يعني انت من كيف تجيك الافكار؟ تجي الافكار حسب الشيء اللي انا موجود فيه. انت اذا كنت مرتاح نعم، نفسيا نعم، ممكن تبدع. طبعا نعم. طبعا يعني شخص ممكن يقول لك الله بشحنك، نعم، بشحنك روحانيات، شوفي دمعه نازله، تزدادي خشوع، تزدادي عطاء. هيك دائما الانسان الشيء اللي مقابله هو اللي بيخليه نعم يبدع. هلا لاحظنا في كتير من الأناشيد اللي تخال خلال شهر رمضان المبارك من خلال المسحراتية، هي على يعني وزن معين أو على لحن معين من الألحان من الأغاني المعروفة. أيوة. يعني الواحد بياخد مثل فينا ناخد هيك مثل على أو نموذج أنه يا ربي أنت الهادي، وفقني للهدى، ونور لي فؤادي، واجلو عنه الصدى. يا ربي أنت الهادي، وفقني للهدى، ونور لي فؤادي، واجلو عنه الصدى. يا ربي انظر إلي، يا ربي تب علي، وأنا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وفقني للهدى يا ربي انت الغادي وفقني للهدى. حلو حلو. عذرا على بحث صوت ولا يهمك. هي على لحن اي اغنية؟ هذه نمط حلب يا صباح فخري. نعم حلو جميل جدا. يعني فيها متعه مهنه المسحره. طبعا مسحراتي يعني شوفي انا نقولوا شهر رمضان هو شهر العيد. نعم شهر العيد رمضان كل يوم عيد. صحيح. كل يوم تشوف هالوجوه وهالاولاد مبسوطه. طيب والله يعني بالليل تغير انت تقول لك 40 سنه. نعم. مسحراتي. طيب شو فرق بين ايام زمان وهلا بالنسبه للمسحراتي؟ اختلف الامر مثلا بالنسبه للعادات والتقاليد وبرمضان انت كمسحراتي ودائما كل شهر رمضان بين كل سنه انت موجود. نعم. شو تغير وشو ضل من العادات؟ رمضان شهر زمان قديم كان احلى. كان أحلى. كان في خشوع أكثر. نعم. كان في خشوع أكثر. يعني بتشعر حالك وقت تكون ماشي وسارحة بهالليل بهالشوارع. صح حتم وظلمات والناس ساكتة عم تسمعك. تسمعي الأنين البكاء من وراء الشبابيك أو الأبواب. تسمعي هالشيء. بيحسوا بشهر رمضان. اليوم غير. اليوم بيعتبروه فرحة. نعم. اليوم بياخذوا فرحه اليوم بيطلعوا ورا منك يعني ممكن يتميلوا على الكلام اللي انت عم تقوليه او شيء. فهمت عليك؟ بينما بالاول كان فرق في بكاء في خشوع في خشوع في ندامي. نعم. انه راح من عمره اليوم ولا راح من عمره السنه وهالشيء. نعم. بالنسبه للعادات يعني التقاليد بشهر رمضان ايام زمان وهلا شو تغير من هالعادات؟ بالاول يعني كانوا يستقبلوا المسحرات يناولوا من هالحلويات من الأطعمة من هالشيء. هلا ما في؟ هلا في ولكن خفيف. خفيف. خفيف. نعم. بالأول يحسبوا حساب المسحرات مين ما عامل طبخة عامل أكلة عامل حلو يحسبوا حساب يكون معه كيلي معه سلة يعبوا له هاي من بركة رمضان وكل عام أنتم بخير. نعم. فهمت؟ اليوم ما بقى في. ما بقى في هالناس اللي يعني اللي مع إنه صارت الناس ميسورة أكثر من أيام. ميسورة أكثر. نعم. بس ما عندها هالعمل تعمل معمول وتعمل ثلاج وتعمل وتعمل وتعمل اليوم كله عام كله جاهز جاهز من الأسواق. من الأسواق نحن ما بنحب هالشيء. بنحب الشيء اللي شغل البيت بتدعو الإنسان من نفسه. نعم. عليك. نعم. طيب بالنسبة للأناشيد والأدعية اللي تقال خلال شهر رمضان هلا نحن سمعنا ببداية الشهر وبعدين كمان بعض الأناشيد بمنتصف شهر رمضان الأناشيد التي تقال إذا هيك نسمع نموذج عن هاي صمنا والصوم مبارك رمضان الله بارك صمنا والصوم مبارك رمضان في الشيخ محمد يعني هلأ نرجع أيضا لأيام زمان وحضرتك يعني غلط 40 سنة بهالمهنة ما يقارب الأربعين سنة يعني عمل يعني فترة طويلة طويل من يعني شو رأيك بمهنة المسحرات؟ مهنة المسحرات فظيعة حلو كتير جميلة جدا يعني جدا. أنت يعني دخلت هاي المهنة عن حب عن حب. نعم نعم عن حب. مهنة المسحراتي ما هي إنه والله مصلحة لا هي كتلة من المحبة كتلة من الرغبة كتلة من العطاء. المسحرات كل يوم عنده عيد كل يوم بيشوف أوجه جديدة. نعم. كل يوم بيزرع. في شيء طرائف بتصير معك أو حوادث مثلا بتصير معكم؟ الطرائف اليوم كثيرة. مثل يعني اليوم الشاب أو المرأة أو الصبية عما يكبروا بالسن ما عم يرضوا أنه ما ناديلهم باسمهم. تصوري أنه الأم تزعل هي وبنتها. نعم. من شان شو أنه خدتي محلي صار عم ينادي لك إليك، كان ينادي لي بالأول لإلي صار الله عم ينادي لك إليك، فهمت علي؟ بصير بزعلوا مع بعضهم. فبتقول لي أم البنات الله يخليك، نعم الدعابي، نعم الدعابي، نعم، فهمت عليك؟ أو بنت الأم تقول لي الله يخليك قول لفلاني، مين فلاني؟ خلص قول لفلاني. طيب ما في صعوبة بحفظ كل هالأسماء هاي ولا أنت؟ هلأ إنسان يعني مثلا بهالحي ساكن مثلا عشرات الأسر وكل أسرة مؤلفة من عدد من الأشخاص، يعني في صعوبة بحفظ الأسماء ولا يعني هيدا سهل ولا كيف؟ وقت الإنسان بيحضر حاله لشهر رمضان بفضي ذهنه. كيف بتحضر حالك؟ بترك كل شيء ما قبل رمضان. نعم. بشلح ورا مني وبتركز على شهر رمضان. بركز على شهر رمضان. نعم. خلص نسيت العالم اللي ورا مني، نسيته خالص. فلذلك بهي حالي لأجواء رمضان. الإنسان على قد ما بيحب على قد ما بيعطي. اليوم أنا إذا ما نديت للأولاد ما لح بسيط. نعم. إذا ما نديت بكسر، يعني ما أنه ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، لا، في بيوت فيها 10 أسامي 15 اسم. بدك تنادي على الكل؟ للكل، للكل. وإذا نسيت واحد منهم بيعذبوك تاني يوم، نسيت مبارح فلاني، عرفت عليك؟ يعني حتى بيطلع واحد مثلا ولد لبرا بقول له عمو، بيطلعوا 4 5 6 7 10 أولاد، أنا فلاني أنا فلاني، بقى أنا بقول له اسكت. واحد يحكي عن الكل. نعم. ويقولهم بسرعة، معه بطيء بسرعة، بس اليوم بسرعة نحفظه بمخي، فأنا بردهم دغري بسرعة. نعم. بدنا نسمع نشيد كمان آخر. نهاية. الحمد لله والشكر. شهر رمضان المبارك، إن شاء الله يا رب بنعاد علينا وعليكم وعلى بلدنا بالخير والسلام والأمن والأمان يا رب. آمين آمين. يعني حاكم سائب إنه بالصيف. نعم. طيب بالشتاء أنتوا كيف تتصرفوا؟ كيف يعني ممكن تسحروا الناس؟ ما في صعوبة مثلاً بيكون الظلام دامس يعني؟ نعم. ظلام نعم شديد. نعم. بيكون أمطار مثلاً، كيف تتصرفوا؟ والله قلت لك للمسحرات وبعدين بيكون عنده إيمان وعنده إلمان يعني تحت الشتاء كمان، تحت المطر، تحت الشتاء، تحت الرعد، تحت كل شيء، نلبس يعني مشمع علينا ونطلع، حتى منغطي الطبل بكيس نايلو حتى ما ياخذ مطر. نعم. عشان بتعرف بس ياخذ مطر بيرق وبصير ما بقى يطلع صوته. نعم نعم. ونطلع من النادي بالعكس بحس انه فيها رحمات، المطر عم ينزل، رحمه عم تنزل من الله، ونحن عم نرحم بعضنا البعض. حلو. وقت بتقول يا فلان يا فلان وحيد الله بيقول لك لا اله الا الله ورحمه الله نازله عليه، قد جميله بالعكس. حلو. يعني حلو. انا بحب رمضان الشتوي اكثر. اكثر نعم، مع انه يعني فيها صعوبه، فيها صعوبه ولكن فيها روحانيه، بتحسي. نعم. انك انت عايشه بجو إيماني ديني تسامح محبة مغفرة كل عطاء كل شيء. نعم بدنا نختم مع حضرتك أيضا مثلنا بنهاية الشهر الفضيل أكيد في أناشيد وأدعية خاصة بانتهاء شهر رمضان المبارك. نعم شو رح نسمع؟ شهر الصيام شهر رمضان شهر التقى شهر المغفرة شهر المحبة شهر العطاء شهر رمضان لقد عزم على الرحيل وما بقى منه إلا القليل أنا أسأل الله مولانا الجليل يحييكم الله يحييكم الله لكل عام فودعوا شهركم شهر الصيام فودعوا وقولوا يا شهر العافية. شيخ محمد بنهاية حديثنا كلمة أخيرة بتحب تقول شيء بهالمناسبة بمناسبة شهر رمضان الفضيل الميكروفون معك. أحب أقول لك للناس رمضان لا يعوض. قد يكون هذا العام أنا أو أنتم مع بعضنا لا يدري إلا الله العام القادم أن نكون تحت الثرى. استغلوا هذه الفرصة وحبوا بعضكم بعض وتسامحوا وتآخوا. وأقول لجيشنا العربي السوري نصرك الله لأنك مؤمن بالوطن وبالقيادة الذي ولاه الله سبحانه وتعالى علينا. هذه القيادة هي رحمة من الله سبحانه وتعالى تأخذ بالحكمة. والله لو ما كان عندهم حكمة لا ما وصلنا إلى هذه المواصي ولا انتصرنا. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويثبت خطى السيد الرئيس بشار حافظ الأسد وجيشنا العربي السوري. أتمنى له بالتقدم والازدهار والانتصار الدائم. والله لولا إيمانهم وإيمان سيادة الرئيس بشار حافظ أسد لما انتصرنا. لا لا لو مين ما كان يكون عنا فلان أو فلان أو فلان، لا والله إيمان وقيادتهم الحكيمة هي الذي حققت الانتصار. نعم. وأدعو للشفاء لمرضانا الجيش العربي السوري والشهداء والرحمة لأبطال الجيش العربي السوري الذي صاروا تحت السرى. رحمهم الله جميعا وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير. طبعا أنا بشكرك جدا الشيخ محمد أبو النصر مسحراتي، شكرا لك، كل عام وأنت بألف خير ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله، وكل عام أنتم بألف خير إن شاء الله. أنت بخير يا رب. اشتقنالها رمضان الخير والرحمة شو اشتقنالها رمضان الخير والرحمة شو اشتقنالها هالهلالة اشتقنالها رمضان الخير والرحمة شو اشتقنالها رمضان الخير والرحمة شو اشتقنالها رمضان الخير والرحمة شو اشتقنا لها